تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المند والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. تقدم لنا في الدرس الماضي أن الظرف التاريخي الذي يتعلق بالتضليل وإنزال المن والسلوى اختلف فيه الإمام محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله عن بقية المفسرين، وخلاصة رأيه في هذه المسألة أن التضليل وإنزال المن والسلوى أرخه في اليوم 12 من الشهر الثاني بعد خروج بني إسرائيل من مصر، أي بعد خروجهم 42 يوما، وهي مدة قصيرة. والسبب أنهم في أثناء رحلتهم، وكانت رحلة طويلة، عبروا أولا بعد عبورهم خليج السويس عبروا جزيرة سيناء إلى الشمال ثم اتجهوا شرقا. فكان طلبهم أن يضلهم شيء من حرارة الشمس وأكل المن والسلوى في أثناء رحلتهم بعد خروجهم من مصر. أما بقية المفسرين فقد جعلوا التضليل وإنزال المن والسلوى في مرحلة بقاء بني إسرائيل في التيه. ما هو هذا التيه وكيف كان؟ قصة التيه مذكورة في سورة المائدة، وهذه القصة تختلف عن القصة التي ساقها الإمام ابن عاشور، تختلف كلية، تختلف في التاريخ. فالتيه وقع بعد سنتين من خروج بني إسرائيل من مصر، هناك فرق واسع في المدة، والأسباب تختلف كلية، لأن طلبهم للغمامة والسلوى في أثناء رحلتهم، وهذا ليس هنا ليس فيه عقوبة، بل هو من رضاه عليهم، بينما وجودهم في التيه كان عقوبة لهم كما سنذكر. هناك اختلاف واضح يعني. فقصة التيه أن بني إسرائيل بعد أن طوحت بهم الرحلة في صحراء سيناء وتعبوا ولا بد لهم من استقرار، ويضع عصا الترحال كما يقال. فاستقروا في مدينة قادش، وهذه المدينة تقع في شرق صحراء سيناء، يمكن أن أحددها الآن بواقع الأردن مثلا، وكانت قريبة من الأرض المقدسة. والأرض المقدسة المقصود بها بيت المقدس وما حول هذا البيت. فطلب موسى من قومه أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، ويدل كتب الله لهم على أن دخولها كان بوحي من الله. وموسى عليه السلام اتبع سنة الله في الحرب، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل مقاديره أسبابا وقوانين، فمن أساليب الحرب أو من شروطها أن قبل أن يدخل الجيش لمنطقة ما لابد أن يعرف قائد الجيش المنطقة وظروفها وما فيها من خيرات، أيضا هل فيها مقاومة، ما هو نوعية السلاح التي يملكها أهلها إلى غير ذلك. فهذه من الشروط التي يجب أن يضعها القائد في اعتباره حتى يضع مخططاته العسكرية بموجبها، ويعلم كيف يواجه الخصم والعدو. فبعث 12 رجلا على عدد أصباط بني إسرائيل، اختار من كل سبط رجلا وأمرهم أن يدخلوا إلى مدينة حبرون جنوب بيت المقدس. وهذا تكتيك، لأنه يريد بيت المقدس لكن لابد أن ينطلق من مدينة أبعد بحيث يكون الزحف بالتدريج، لأن هذا قتال والعدو قوي. وبعضهم كجواسيس أنهم يلاحظوا أحوال البلد، ما فيها من خيرات، ما فيها من إمكانيات العيش، لأنهم يريدون أن ينتقلوا فيها ويستقروا فيها. أيضا ما هي القوة العسكرية التي يمتلكها العمالقة الذين يسيطرون على تلك المنطقة، ما هو عددهم، ما هو أسلحتهم، ما هي قوتهم، ما هي شجاعتهم، كل ما يتعلق بالمعلومات التي تفيد القائد في أمر القتال. وذهب هؤلاء إلى الأرض المقدسة واختاروا، أو بناء على توجيه موسى عليه السلام، المدينة الأقرب إلى الحدود وهي حبرون. وبقي هؤلاء 12 40 يوما جمعوا فيها الأخبار والمعلومات ورجعوا إلى موسى. أما اثنان من هؤلاء وهما يوشع بن نون وهو نبي عليه السلام، لا أدري إن كان في عند هذه القصة قد نبئ أو نبئ بعد ذلك، لكنه من أنبياء بني إسرائيل. وآخر اسمه كالب ابن بوفنة، اسم عبري طبعا. هؤلاء الاثنان جاءوا يثنون على الأرض التي ذهبوا إليها؟ قالوا إنها مليئة بالخيرات وبالأنواع الفواكه ومن الأغنام والألبان ومن العسل ومن السهل بإذن الله سبحانه وتعالى أن نقتحمها. وصحيح أن أهلها جبابرة وعندهم اعتزاز بالنفس وهم أقوياء، ولكن بإذن الله وبعزيمتنا سننتصر عليهم. فهؤلاء الاثنان كانوا مشجعين لبني إسرائيل على أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم، وحتى يكون عندهم الدليل آتوا بعينات من الفواكه والثمرات من العنب والرمان والتين. قالوا انظروا هذه عينات من خيرات هذه البلد لترغيبهم. أما العشرة الآخرون فكانوا على العكس من ذلك، قالوا أرض شر وتأكل أصحابها وهم جبابرة وأولو شدة وبأس في القتال ونحن لا نقدر عليهم. يعني ثبطوا بني إسرائيل وألقوا في قلوبهم الرعب والخشية، وبنو إسرائيل لا يحتاجون إلى من يوصيهم، هم من الأصل جبناء، فمالوا إلى الاستماع إلى العشرة. وهؤلاء الاثنان وهما يوشع بن نون وكاذب بن مثنى، المقصود قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، هما الذين فحاول موسى أن وأدرك موسى على أن الصدق مع الرجلين، وبلغ بنفسيهما بني إسرائيل وأنصت إليه بنو إسرائيل، ولكن مع ذلك تغلب العشرة وثبطوا همم القوم. والقصة معروفة، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا لن ندخل فيها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان وهما يوشع بن نون وكالب بن مثنى، قال رجلان مما يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وأصر بنو إسرائيل على موقفهم. طيب كان يمكن أن يخافوا أن يمتنعوا عن القتال، لكنهم تجاوزوا حدود الأدب وتوقحوا، ليس مع رسولهم موسى عليه السلام بل مع الله. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. طيب أنا أسألك، فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. سوء أدب وقلة حياء بسخرية والسهزاء، اذهب أنت وربك. فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى رسوله موسى بأن يهلكهم على هذا سوء الأدب، أن يتجرأوا على ذات الله سبحانه وتعالى على مقام الألوهية. ورسل الله عليه على ما عانوا من أخوانهم وما أوذوا، يعني كانوا رحماء وكان قلبهم كبيرا على الرغم. وطبعا المثال رسولنا صلى الله عليه وسلم، آذوه وحاربوه، ولكن اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وقد خيره الملك من يقبض عليهم الأخشبين، فأبى صلى الله عليه وسلم. كذلك موسى عليه السلام عانى كثيرا من بني إسرائيل وتحمل ما لا تتحمله الجبال، ولكنه كان رحيما فيهم وهم قومه ويريد لهم الهداية، فدعا الله ربه واستشفع لهم ألا يستأصلهم. صحيح الفعلة شنيعة جدا، اذهب أنت وربك فقاتل، ما صلاة وهذه قلة الحياة. فاستجاب الله لدعائه فعفى عن استئصالهم وإبادتهم، ولكن عاقبهم بالتيه. التيه يبقوا في منطقة معينة هي برية فاران، برية فاران في شرق شبه جزيرة سيناء، يتيهون في الأرض 40 سنة كما جاء في الآية الكريمة. والتيه هو الضلال في الطريق، بحيث لا يهتدون سبيلا ولا يعرفون مسلكا، قالوا يسيرون في النهار ويبيتون في الليل، فإذا أصبحوا وجدوا أنفسهم في المكان الذي انطلقوا منه أمس، يعني يدورون في دائرة مفرغة لا قرار لهم، وهذا من العقوبة والتأديب. الله رحيم بعباده، على الرغم من أن بني إسرائيل طغوا وأساءوا الأدب مع ذي الجلال والإكرام، وأساءوا الأدب مع رسوله موسى عليه السلام، الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم. فحدث التضليل وإنزال المن والسلوى في أثناء التيه. إذن عرفنا الفرق بين رواية الإمام ابن عاشور ورواية بقية المفسرين. نحن لا نستطيع أن نصل في هذه القضية، لأن أمر يتعلق بالتاريخ، والتاريخ له أربابه المتخصصون، فهذه تترك لأهل الاختصاص من التاريخ. أيضا من معرفة تاريخ بني إسرائيل والاطلاع على كتبهم، لأن التوراة قد ورد فيها كثير من أخبار الحوادث اللي وقعت لهم، فنتركها لأهل الاختصاص، وهي بالنسبة للتفسير لا تقدم ولا تؤخر، لأن المقصود بالتفسير هو العظة والعبرة وأخذ الدروس. فسواء كانت هذه القصة أو الأخرى، فالآية هي هي والعبرة هي هي والدروس هي المستنبطة في كل زمان ومكان. هذا ما يتعلق بالاختلاف في روايتهم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وظللنا، ظلل مأخوذا من الظل، والظل معروف، يعني جعلنا لهم ظلا، وظللت المكان أي حميته من أشعة الشمس ليكون تحتهم ظل. وسبب ذلك طبعا كانوا في التيه، والتيه كان في صحراء، وصحراء قاحلة ليس هناك شجر يستظلون تحته، وليس هناك مبان ولا حائط. ومعروف أن الشمس الصحراء حارة ومضرة، فطبعا تضايقوا كثيرا من هذه الشمس، فطلبوا من موسى عليه السلام أن يدعو ربه بأن يهيئ لهم ما يظلهم من حرارة هذه الشمس اللافحة الحارة. ونحن نعرف أن التعرض للشمس حتى يصيب بما يعرف بضربة الشمس، وهي ضربة مهلكة قد تؤدي إلى الوفاة. فدعا موسى ربه والله سبحانه وتعالى، وهم أيضا في موقع العقوبة، يعملون بذلك وعقوبة لهم، لكن الله رؤوف بعباده. فاستجاب الله لدعاء رسوله وضلل عليهم الغمام، والغمام جمع غمامة مثل سحاب وسحابة. والغمام هو مأخوذ من الغم، من غم يغم، وهذه المادة تفيد الستر والتغطية. هذا حتى في لهجتنا العامية نقول غم الشيء بمعنى ستره وغطاه. وسميت الغمامة بهذا الاسم لأنها تستر وتحجب وتغطي السماء عندما يكون الغمام منتشيا في كل السماء، لا نرى الشمس ولا نرى الخمس، تتسرب الأشعة ولا نرى النجوم في الليل. لأن سمي الغمام غماما لأنه يغطي ويستر السماء عن الأنظار، حتى يقال في إذا غم الهلال، غم الهلال بمعنى ستر وغطي بالسحب بحيث لا يرى الهلال عند رؤيته في أول ليلة من الشهر. وظللنا عليكم الغمامة، قالوا هذه الغمامة كانت بيضاء. بعض المفسرين قال كيف تكون غمامة بيضاء؟ والعادة أن الغمامة التي تسر وتغطي عن أشعة الشمس هي الغمامة الكثيفة، وعادة البيضاء تكون خفيفة، يعني لا تمنع من تسرب أشعة الشمس إلى الأرض. لكن هذه من معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى على يد موسى عليه السلام. فسواء كانت بيضاء أو كانت كثيفة هي من عند الله سبحانه وتعالى، فلا نناقش بأن هي مثل بيضاء أو سوداء. قالوا ربنا وظلنا عليهم الغمام، يكتفي بذلك. أما كونها بيضاء أو غير بيضاء هي ظللتهم وحمتهم من حرارة الشمس، يكفي ذلك. وكل ما يظلم يقول ظللته، وذلك أخذ منه المظلة لأنه اسم آلة للتظليم. وظللنا عليكم الغمامة، هذه نعمة من عند الله سبحانه وتعالى من بها على بني إسرائيل على الرغم من سفاهتهم وعلى الرغم من وقاحتهم بجانب الله، ولكن الله لم يؤاخذهم ورحم بهم ولطف وأنزل عليهم الغمام. وظللنا عليكم الغمام، جاعوا طبعا فيه وصحراء لا نبت فيها، قد يكون قد وفروا وخزنوا بعض المواد الغذائية، لكن مآل هذه المواد أن تنفد لأنهم بقوا في تيجي 40 سنة، مدة طويلة جدا. فاشتكوا من الجوع فطلبوا من موسى عليه السلام أن يدعو ربه بأن يغيثهم بطعام يتمتعون به ويقيموا صلبهم. ولا شك أن الطعام يؤدي إلى النشاط وإلى الحركة وتجديد الخلايا كما هو معروف. فاستجاب الله لدعاء رسوله موسى عليه السلام وأنزل عليهم المن والسلوى. ونلاحظ أنزل عليهم، أنزل تكون ما عليهم تكون من السماء، وأحيانا تكون من باب الرحمة، والرحمة تنزل أيضا من عند الله سبحانه وتعالى. وأنزل عليهم المن والسلوى. ما هو المن وما هي السلوى؟ المن قيلت فيه أقوال متعددة، قالوا مادة صمغية تشبه العسل الجامد، وهذه المادة تنزل في الصباح الباكر كما ينزل الندى على الحجارة وعلى الشجر وعلى النبات، وهذه المادة يجمعها بنو إسرائيل قبل طلوع الشمس، لأنها إذا طلعت الشمس يتسرب لها الدود بسرعة ولا يستفيدون منها، وذلك يلتقطونها في الصباح الباكر. وبعضهم قال إنها مثل الثلج، الثلج ينزل، ليس الثلج البرد اللي هو تبرور عندنا، اللي ينزل كان النخالة، يعني كالنخالة الصغيرة، وأبيض يميل إلى الصفرة، وسواء كان مادة صمغية أو مادة مثل الثلج فهو مادة حلوة. قالوا حلاوتها تشبه العسل ممزوجا بسمن، ويلتقطون هذه المادة في الصباح الباكر قبل طلوع الشمس كما قلنا، كل واحد منهم يأخذ ما يكفيه يومه من تلك المادة إلا يوم الجمعة، فيلتقطون ما يكفيهم يوم الجمعة ويوم السبت، لأن هذه المادة لا تنزل يوم السبت، لأنه عند بني إسرائيل هو يوم عبادة كيوم الجمعة عندنا. ففي يوم الجمعة يأخذون الضعف ما يأخذونه في الأيام العادية، بحيث يلتقطون الكمية التي تكفيهم يوم الجمعة ويوم السبت، أي ليومين. وهذه المادة يجففونها ثم يطحنونها أو يذوقونها بالمهراس الهاون، ويطبخونها ويجعلونه كمثل الرقاق، يعني فطائر، يعني الطبقة الرقيقة من الخبز، ويستعملونها محل الخبز. وبعضهم قال إنها بعد الطبخ تشبه طعم الفطائر مع الزيت والعسل، فهي ذات حلاوة لأنها مادة صبغية وتميل إلى العسل من حيث اللذة. قالوا هذه المادة أكثر ما توجد في وادي تركستان في جهة آسيا بكثرة، وتوجد في بعض الأودية الأخرى بقلة، موجودة يعرفها الناس. بعد ما من الله عليهم بالمن أكلوه فترة، ثم هم هذا لا يعجبهم العجب، قالوا هذا المن قد أحرق حلوقنا، لأن المد الحلوى لا شك أن فيها الحرقان، وبنحتاج إلى مد ما من يسهل هذه الحرارة، نريد اللحمة. فدعا موسى عليه السلام وربه بأن يزودهم بما يطلبون، فمن عليهم بالسلوى. ما هي السلوى؟ السلوى طائر من فصيلة الدجاجيات، لكنه أصغر من الدجاجة، وكان السلوى يأتي من الجنوب، من ريح الجنوب يأتي في المساء، وهذا نسميه احنا السمان، معروف عندنا، أصغر من الدجاجة لكنه لحمه منضغط ومكتنس، مكتنس وممتلئ، ولحمه لذيذ. منطقته في حوض البحر الأبيض المتوسط وجنوب أوروبا. قالوا هذا الطائر، لأن بعض الطيور عندها هجرة تنتقل بآلاف الأميال بغريزتها، كل الأجيال تفعل نفس الفعل. هذا الطائر الصومانة، وبعضهم قال الصوماني اللي هو السلوى، له هجرة في الشتاء من أماكن استقراره في جنوب أوروبا أو في البحر الأبيض المتوسط، ويرحل في هجرته إلى الحبشة والسودان، هذا عنده رحلة سنوية. أذكر أن ناس في الزمن القديم أدركناهم كانوا يعتنون بصيد السمان هذا في موسمه في أوائل الربيع على ما أذكره، ويبدو أنه بدأ هجرته وبيقطع البحر الأبيض المتوسط وهي مسافة طويلة، فيصل إلى ليبيا في حدود أوائل الربيع وفي حدود مارس مثلا. فأذكر أن الناس كانوا يهتمون بصيد السمان في ذلك الوقت، وأعرف أنه كان لذيذا، وكما قالوا أنه كان مكتنز اللحم. فهذا هو السلوى، فكان يأتيهم مع ريح الجنوب، ولكن هذا من معجزة من عند الله سبحانه وتعالى، لا تتقيد بهجرته السنوية، وربما لأن الجنوب يتصل بإفريقيا، وبعد شبه جزيرة سيناء يأتي القرن الإفريقي، وقرن الإفريقي أيضا الحبشة والسودان، ربما حتى من ناحية ما قالوه في هجرتهم أن الجنوب سيناء منطقة السودان والحبشة. وكان سهل الاقتناص، حتى الإنسان يستطيع أن يمسكه بيده بدون مصيدة ولا شخاخ ولا شباك، وإذا رأوا ممتلئا ومكتنزا أخذوه وذبحوه وطبخوه، وإذا كان ضعيفا تركوه إلى أن يسمن. فكانوا يستعملون المن في مكان الخبز، والسلوى طبعا هو لحم. فإذا الله سبحانه وتعالى استجاب لدعوة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وزودهم بما يطلبون، أعطاهم، ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى. السلوى اختلفوا هل هو مفرد أو جمع. بعضهم قال يطلق على المفرد ويطلق على الجمع، وبعضهم قال إنه مفرد إنه جمع، ومفرده سلواه أو سلاوي، الجمع سلاوي. على أي حال اسمه سلوى. وطبعا السلوى في الناحية اللغوية تختلف عن هذا المعنى. السلوى هو من التسلية، من سلا يسلو. السلوى ما يسليك، والما يسلي الإنسان ما يذهب عنه الكدر والحزن، ويملأ قلبه فرحا وسرورا ومرحا. هذا معنى السلوى من حيث اللغة. السلوى في اللغة العربية ما يسلي الإنسان، ما يسلي الإنسان معناها يذهب عنه الغم والحزن، وأيضا يدخل على قلبه السرور والفرح والمرح، كما نقول فلان يتسلى. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وأنزلنا عليكم المن والسلوى. سيدنا موسى لم يبق كثيرا معهم في التيه، هو توفي في التيه. مات هارون عليه السلام أولا، ومات موسى عليه السلام بعده بسنة. وأكثر ما بقي مع بني إسرائيل في التيه هو يوشع ابن نون عليه السلام، وهو نبي من أنبيائهم، هو الذي بقي معهم كثيرا. وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلوا فعل أمر، وهذا فعل أمر للإباحة وليس للوجوب، مثل كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى الفجر. هو فإذا قضي الصلاة فانتشروا في الأرض للإباحة، أيضا هذا الفعل للإباحة. لكن لابد من تقدير قول، لماذا؟ لأن الخطاب لليهود الموجودين في وقت نزول الآية، والأمر بكلوا كان لأسلافهم. إذن لا يتعدى أن الموجودين في وقت نزول الآية أن تخاطبهم كلوا من طيبات ما رزقناكم، وأن هذا الأمر ليس موجها لهم، وإنما هو موجه لأسلافهم. ولذلك لابد من تقدير قول، وقلنا لأسلافكم كلوا من طيبات ما رزقناكم، أو قيل لأسلافكم كلوا من طيبات ما رزقناكم. لأن لو جعلناها على ظاهرها لكان الأمر موجها إلى اليهود المخاطبين عند نزول الآية، ولكن هذا الأمر ليس موجها لهم، هو موجه إلى أجدادهم وأسلافهم. كلوا من طيبات ما رزقناكم، يعني اللهم رحمهم ولطف بهم وأحسن إليهم ومن عليهم بهذه النعم. فقال كلوا من طيبات ما رزقناكم، عليكم أن تشكروا هذه النعمة. والطيبات جمع طيب، وفسر الطيب بأنه الحلال، فكل حلال طيب. والأصل في معنى الطيب الطاهر، وسمي الحلال طيبا لأنه لم يتدنس بخبث الحرام. فالأصل إذن لكلمة الطيب بمعنى الطاهر، وسمي الحلال طيبا لأنه نظيف ولم يتدنس بخبث الحرام ولا بقذارة المحظور. وبعضهم قال الطيب هو ما تستطيبه النفس البشرية والطبع الإنسان، فكل ما ترتاح إليه النفس وتلتذ به فهو طيب، سواء كان حلالا أم غير حلال. الأصح الأول لماذا؟ لأن ما يستطيبه الطبع الإنساني، الطبع الإنساني متغير، بعض الناس يحبون اللحمة، بعض الناس يكرهون اللحم، بعض الناس يحبون الفاكهة، بعض الناس يكرهونها. إذن الجنس البشري أصناف، ولا تستطيع أن تجعل لنا شيبة معينة يستطيبه كل الناس. فالطبيعة البشرية مختلفة، وهذا نجده كثيرا، ناس يحبون شيئا آخرون يكرهونه. ولذلك فالأولى أن نقول الطيب هو ما أحل الله، وكل ما أحل الله فهو طيب. كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي الذي رزقناكم، اذبحوا، خذوا واعرفوا قدر هذه النعم، وقدرها أن تشكر للمنعم. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا، وما نافية، ظلمونا نا هذا مفعول به وهو لاسم الجلالة بنون التعظيم. قالوا عندما يسند الفعل إلى مفعول وهو الفعل ظلم، لابد أن يسبقه ظلم. عندما تقول فلان ما ظلمني، دليل على أنه ظلم لكنه لم يظلمك. قالوا إذا كان المفعول معينا، وهنا معين وهو الجلالة، وما ظلمونا يدل على أن هناك ظلما وقع منهم، ولكن هذا الظلم وقع على أنفسهم ولم يقع على المفعول به، ولذلك قدروا ما ظلموا قدروا ظلموا وما ظلمونا. قالوا لو كان بالمعنى الظلم العام لقيل وما ظلموا أو ظلموا فقط، فلذلك قدروا هذا التقدير، قالوا ظلموا، إذن وقع منهم الظلم، وهذا الظلم واقع على أنفسهم، ولكن هذا الظلم لم يقع علينا وإنما ارتد إلى نحورهم. بعض المفسرين قال لا لزوم لهذا الحذف، صحيح ظلمونا يدل على أن هناك ظلما وقع منهم. لماذا لم يقدروا هذا التقدير؟ قالوا لأنه مر في الآيات السابقة ظلم بني إسرائيل، والآيات كلها متمشية في نسق واحد، وهي تعدد النعم على بني إسرائيل. إذن لا لزوم لوجود ظلم. في وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العزة من بعده وأنتم ظالمون. سبقت. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، سبقت الظلم من ظلمهم. أيضا أخذتكم الصاعقة، وأخذ الصاعقة صحيح ليس هناك معنى الظلم، لكن أخذ الصاعقة يتضمن الظلم، لأن أخذ الصاعقة كانت بسبب ظلمهم. قال إذن سبق ظلم بني إسرائيل، يكفي هذا. لماذا نقدر هذا الظلم ما دام سبق الظلم؟ وسبق الظلم في الآيات الأخرى، والآيات الأخرى تكون وحدة متكاملة لأنها كلها تصب في بجر واحد، وهو تعداد النعم والمنن على بني إسرائيل. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هناك قصران أن الظلم واقع عليهم ولا يتجاوزه ومقصور عليهم. القصر الأول ما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، النفي وبعد لكن يثبت، وهذا قصر. القصر الثاني تقديم المفعول، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لم يقل وكانوا يظلمون أنفسهم. ففي الآية قصران بأن، وهذا يدل على أن من شأنهم الظلم، وهذا الظلم يجري مع دمائهم ودأبهم وسيرتهم ولا يتخلون عنه. هذا داء، هذا داء ملاصق لهم، هذا معنى القصر وهو معنى عظيم. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، يعني الظلم قاصرا عليهم، لا كأن ظلمهم ظلم خاص يتميز عن كل أنواع الظلم عند البشر الآخرين، وهذا مما يدل على فظاعة ظلمهم وشناعتهم. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وقع هذا التعبير في عدة مواقع من القرآن الكريم. وهذا التعبير يفيد الاستمرار، لأن فعل استمراري، وكنا قدمنا معنى فعل الاستمراري وهو الفعل المضارع يأتي بعد ماضي الكون. كانوا يظلمون، كانوا يعتدون، فهذا يدل على أن ظلمهم لم يقع مرة واحدة، وإنما استمر وكانت عادة لهم، لأن هذا الماضي يسمى الماضي الاستمراري أو الماضي التعودي، أصبح عادة. كان يأكلان الطعام، عادة، هذا على كل دواب الحياة. فإذا نفسر هذا وكانوا يظلمون، هذا ليس غريبا عنهم، لأن هذا من دأبهم ومن عادتهم، وأنهم لم يظلمون في هذه المرة فقط، لا، شأنهم الظلم في كل حياتهم. فهذا معنى الماضي الاستمراري أو الماضي التعودي. وقد ذكرنا في الماضي كيف نعبر بهذا الماضي الاستمراري، ولعلكم تذكرون ذلك إن شاء الله، ولا لزوم لإعادة ضابط هذا الماضي. نلاحظ أن أكثر الآيات في القرآن الكريم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، إلا في آل عمران ولكن أنفسهم يظلمون. لماذا؟ كل الآيات وردت في بعض الصور كانوا أنفسهم يظلمون. في آل عمران ولكن أنفسهم يظلمون بدون فعل الكينونة الماضي. ما الفرق؟ فرق واضح. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، هذا كان حكاية عن أمم قد سبقت واستمر منها الظلم، فحكاية عن فعل قد مضى وانتهى. لكن في آية آل عمران أن ظلم الذين يظلمون كان واقعا عند نزول هذه الآية، فالفعل المضارع يدل على الحضور. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أموالهم شيئا وأولئك هم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثلهم كمثل مثلهم كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. لأنه يتحدث عن الكفار عند نزول هذه الآية، الكفار الحاضرون لم يكن ماضيا، كانوا أنفسهم يظلمون. هذا بالنسبة للأمم السابقة التي مضت. لكن بالنسبة لهذه الآية، بالنسبة للكفار الحاضرين عند نزولها، ولذلك الفعل المضارع يدل على الحال ولم يكن ماضيا، بعد ما تمر المدة كانوا أنفسهم يظلمون. إذن عرفنا الفرق بين آية آل عمران وبقية الآيات المماثلة. إذن ليس من الضروري أن تكون الآيات مرتبة على حسب الترتيب الذكري وعلى حسب وقوع الحوادث، لأن المقام هو مقام ليس التعداد وليس للتاريخ، وإنما هو للعظة وللاعتبار وتذكير بني إسرائيل بهذه النعم حتى يشكروها. سواء كانت هذه الحوادث مرتبة ترتيبا تاريخيا على حسب وقوعها أو غير ذلك، فالمسألة المقصود بها ليست الناحية التاريخية أن هذا قبل هذا ولا قبل هذا، وهذا وهكذا نوفق بين جميع الآيات. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا.